بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، رضي الله عنها وعن أبيها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. شق عليهم أي ضيق وشدد عليهم بغير حق في القول أو الفعل. فرفق بهم أي لان لهم وعطف عليهم ورعى حقوقهم قولا أو فعلا. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: الجزاء من جنس العمل، فإذا شق الحاكم على أمته وضيق عليهم أوقعه الله في المشاق دنيا بتسليط الأعادي عليه، وأخرى بأنواع التعذيب. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته من بعده وشفقته عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.